وصلنا لقول طرفة: أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاشا كرأس الحية المتوقد. اللهم استغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم اكرمنا بنور الهدى واخرجنا من ظلمات الوهم. فالله من حولي وقوتي اعتصمت بحبل الله رضي الله عن الصحابه اجمعين. ذلك انا الرجل الضرب، والضرب معناها الخفيف اللحم الذي تعرفونه خشاش. انا الذكي الماضي في الامور، خشاش مثلثه اي الخائن. شئت فتحتها كسرتها وضممتها. كرأس الحية، الحية معروفة واحدة الحيات. متوقدي يعني كثير الحركة، كأنه كيف النار اللي تتوقد وتلتهب. نعم، كأنه رأس حية يتحرك. هذا الرأس، هذا الرأس كثير الحركة، هذا شيء مزعج هذا. وآليت لا نعم، ينفك كشحي بطانة لعظبي نعم، رقيق الشفرتين مهندي. لعظم، لعظب لعظم، نعم، بتنوين، نعم. أليت أقسمت لا ينفك لا يزال كشحي خاصرتي بطانة، يعني متصلا بي، أجعله على بطني. لعظب معناها لسيف عظم قاطع رقيق حديد، شفرتين يعني الحدين، مهندي مطبوع في الهند، يعني حلف أن لا يفارقه هذا السيف. نعم، أخي ثقة لا ينثني عن ضريبة، إذا قيل مهلا قال حاجزه قد. أخي أنا صاحب ثقة، معناه يوثق بما عنده لهذا السيف، لأنه قاطع وقوي. لا ينثني، لا ينكسر، عن ضريبة فعيلة بمعنى مفعولة، كيف ذبيحة وكيف نطيحة، يعني مضروبة. نعم، إذا قيل مهلا معناها رفقا، قال حاجزه، كنت أروح حاجزه مرة، رأيت آخذه، عندي ما حاجز. قال في قال حاجزه، حاجز، ما قال في، لا لا، حاجز فمعناها الذي يحجز بي يقطع به. هذا هو عندك التفسير. نعم، نعم، أيوه هكذا. حاجزه القديم معناه يكفي، أنا حسبي، قد اسمه فعل معنى. نعم، حسام، إذا ما قمت منتصرا به كفى العود منه البدء ليس بمعضد. محمد، حسام، هذا السيف قاطع، يصف السيف. يا ما قمت منتصرا يعني منتقما به، كفى العود منه البدء، أنا تكفي منه الضريبة الأولى، يا ضربت به المرة الأولى لا تحتاج أن تضرب به مرة أخرى. العود يعني الضربة الثانية يكفيها البدء، يكفيها الضربة الأولى. البدء ليس بمعضدي، المعضد الممتهن في قطع الخشب، هذا السيف لا يقطع به الخشب، يعني أنه لم يزل قاطعا. نعم، لأن السيف إذا كان يقطع به الخشب لا يكون قاطعا غالبا. نعم، إذا ابتدر القوم السلاح وجدتني منيعا، إذا بلت بقائمه يدي. إذا ابتدر استبق القوم السلاح، استبق الناس للسلاح، جتني منيعا، معناها متقويا. نعم، به إذا بلت ظفيرة، بل ظفيرة قائمه لي ومقبضه يدي، إذا أخذته يدي تجدني منيعا قويا، لأني شجاع والسيف قاطع وسلاحي قوي، هكذا يقول هو عنه. وبرك هجود قد أثارت مخافتي، نواديه أمشي بعظب مجرد. رب برك، برك جماعة الإبل، قول ابن مالك في المثلث رحمه الله تعالى: جماعة الإبل والصدر برك، برك الغماد موضع، برك آخر باليمن، لكن برك جمع بريك واحد الأطلاب. جماعة الإبل والصدر برك، برك ذكرها امرؤ القيس في كتاب الأجانب، وجماعة الإبل وبرك يعني رب جماعة من الإبل. هجود معناها نجامي، قد أثارت معناها حركت وهيجت، مخافتي معناها خوفها إياي، لما رأتني هذه الإبل يعني نفرت، لأنها تعلم أنني انحر منها واحدة للأضياف، للقلاء القادمين. أفتخر بأنه كريم وأنه من حار، وإن صخرا لنشتو لمن حار، كما قالت الخمسة، وإن صخرا لتأتم الهداة به. كأنه على ملك نعم يرسل. نعم هي هنا قد أثارت مخافتي، سبحان الله، لو يسمعها واحد معاصر يقول هي أخافتني، أثار خوفي، والمقصود ثارت لخشيتي، يعني ثارت. نعم نعم نعم عجيب لغة العرب، يعني احنا بعيدين جدا، الله المستعان. نحن بعيدون منها، نحن احتلنا الاستعمار، اي غير اللغة وتدخل فيها، حتى أن وأنا رأيت هنا اللغة، حتى اللهجة مثلا الخليجية بدأت تتحول إلى لهجة باكستانية. صحيح، فيه كذا، إذا دخلت بقالة فيه ما فيه، ما ما في فيه اي فيه اي ما فيه هذا. يجي انا، اجي انا معلوم انا كذا، الله المستعان. والله شيء مضحك، والله عجيب، نضحك حتى أصبح الولدان يقولوا لها هكذا. عجيب، يعني السعودي نفسه يحكي باكستاني، صار غريب نعم غريب. نعم يحكي باكستاني، هذا لا ينبغي، الله لأن المستعان. هذا يبعده، كلما حكى هذا، يبعده شيئا فشيئا عن العربية الفصحى، صحيح لأن مثلا اللهجة السعودية هي قريبة من العرب، هي أكثرها عربية، صحيح أكثرها. ونحن هناك في موريتانيا تحتلنا اللهجة الإفريقية واللهجة النصرانية، كل الكلمات في البيت، في الدار، في الصالون، كويزين، كوزين، كوجينا، فرشيت، كذا، فرشيتا، فرشيت، كل شيء، كل كله شيء، كله، كل احنا نعوذ بالله. نفس الشيء، نفس الشيء. لا مستعد. نعم نعم لا تواليت، ينبغي هذا. رايح للتواليت نقوله، ما نقوله رايح الحمام، ما عندنا حمام في تونس، حمام هو نعم اللي يغتسل فيه النساء احنا. نعم نعم لا المستعان. هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. صحيح. نعم قد أثارت مخافتي نواديه، أمشي بعظم مجرد. أخاف ما باركين وجودي، قد أثارت مخافتي نواديه، أنا متقدمات منه وجماعته. نعم نعم أثارت مخافتي نواديه، نواديه، نوادي الجماعات، فليدعو ناديه، نادي الجماعة، لعله يقصد جماعته. أنا نعم عندي شرحها، قال نواديه أوائله وما سبق منه، يقال لا ينداك مني أمر تكرهه، أي لا يسبق إليك مني ما تكره. جميل، هذا زوجان، هذا هذا الأعلم لا الشنتمري. جميل، نواديه يعني أوائله. نعم أمشي بعظم سيف قاطع مجرد أنا مسلول من غمده. نعم فمرت كهات ذات خيف، جلالة عقيلة شيخ كالوبيل يلنددي. يعني مرت علينا كهات ناقة عظيمة السنام، لا تخيفي أنها ضرع يابس، شيخ أمين، لو تحط صامت الله يحفظه. ها؟ توقع شيخ أمين دخل، أطلب منه أن يجعل على الصامت حتى ما. أي خلاص. شيخ أمين، خلاص وصلوا شيخنا. مرت كهات ناقة عظيمة السنام، لا تخيف ضرع، نعم خيف جلدة الضرع، جلالة عظيمة عقيلة كريمة شيخ مسن كالوبيل، وبيل العصا، وأظن أني أعرف فيها أن الوبيل أيضا حزمة الحطب. هنا شوف شرح عقل شوف العصا، العصا. نعم، يلندد يلندد والألد شديد الخصومة. هنا قال اليلندد والألندد، شديد الشديد الخصومة. يلندد والألندد، ايوه طيب، ايوه طيب، يقول هو سيتعرض لهذه الناقة، هذه ناقة، ناقة شيخ كبير يحبها جدا، يقول هو يقول إنه تعرض لها وقطع ساقها ونحرها، وهذا شيء، هذا يعني هذا شيء يثير غضب هذا الشيخ غالبا، لأنني أعرف أهل الإبل، الإبل يحبونها، يحبونها عندنا وهي في الخليج هنا، وهم هنا أشد حبا لها، لأنني رأيت رجلا على الإنترنت هنا في السعودية أخذ 400 ريال وأعطاها للناقة، الناقة تأكلها وهو يرتاح سبحان الله، لهذا. قلت له بالله، ما هذا الجهل، ما هذه الجهالة؟ رأيت واحد يبكي على ناقة ماتت له، يبكي يعني أفضل من يعطي 400 ريال، 400 ريال نتلو بها شهر شهرين. الناقة تأكل. ولكن يعني أنا أنصفهم، البل جميلة جدا، البل جميلة جدا. لماذا لا قطع ينظرن ساق إلى، طرفه شيخنا؟ لماذا قطع ساق ناقة الشيخ؟ يريد أن ينحرها ليأكل منها الضعيف والضيفان هي لا والجماعة. ليست له، كيف ينحرها؟ ها؟ هي ليست له. هو ممكن أن يكون، أن يكون الرجل أباه ومن العائلة نحو ذلك. فهمت. يعني هي الإبل، الإبل عجيب. نعم. سبحان الله. قال يقول: وقد ترى الوظيف وساقها، ألست ترى أن قد أتيت بمؤيدي؟ يقول هذا الشيخ: الحال أن الوظيف، الوظيف هو مستدق الذراع، ترى طار، انترت اليد عند القطع والنواة عند اللطخ، هذا من الأفعال اللي ذكرها، ترت وطرت وطرت، ثم شب حصان عن نفحت، شذ شح بخل، هذا من الأفعال ذات الوجهين التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى في اللامية، ترت اليد عند القطع والنواة عند اللطخ. يقول هذه الجملة حالي، والحال أن وظيفها مستدق الذراع، ترى يعني طار، يقطعون، يقطعون الكراع، هذا لا يداوى، هذا لا بد لي إن قالها العرقبة، وهي حرام في الإسلام، يعني يربطون الساق، يبترون الساق يبترون إذا بترا. أراد طيب، بتر نحن. سبحان الله. هيا، هذا ما زال عندنا يفعله بعض الجاهلية في موريتانيا، احنا هنا إذا غضبت يربطون فقط، الربط فقط هذا هو يربطون. النحر. اي لا لا، نحن عندنا هناك بعض الجاهلية، بعض العائلات التي لا تقرأ ولا غير متعلمة، إذا غضبت مثلا امرأة زوجة رجل غضبت عليك بأن تزوج عليها وعلى شيء يغضبها، غالبا وبعض الأحيان يأخذ ناقة مثلا كما عظيمة السناء، وتربط الناقة أمام أهل المرأة، ويأتي واحد قصده يقطع ساقها أولا، يعرقبها، يقطع عرقوبها، إذا قطع عرقوبها نحرها، يأكل منها العبيد والسافل الله المستعان. وبعض الناس. هذا يعني العرقبة هي كانت في الجاهلية، معروف هي معروف. عرقبة معروفة، كانت في الجاهلية معروفة، ولكن هو يقول إنه تر ساقها، لا، إذا فعل هذا من ناقة لابد أن تموت، إذا تنحر، إذا الشيخ مات عنده تدخل، وكان جرحها من مكان آخر ممكن أن يتدخل الشيخ ويقول لا تنحر الناقة وسنداويها حتى تشفى إن شاء الله وترجع كما كانت، لكن هو بادرها بالسيف فترى ساقها. حتى لا يبقي لها يعني حظا اصلا من الحياة. نعم، حتى لا يبقي لها حظا من الحياة. يقول الشيخ، الشيخ الآن غضب، ماذا يقول الشيخ؟ يقول الحال أن الوظيف، قد ترى الوظيف وطار الوظيف وساقها، ألست ترى أن أتيت بمؤيدي، معناها بأمر عظيم، أنت لا تبصر أنك فعلت فاحشة كبيرة، أحدثت مشكلة، هذا هو كلام الشيخ، ولكن الشيخ ما لا ينفع تدخله. نعم. وقال: ألا ماذا ترون لشارب شديد عليكم بغيه متعمدي؟ ما زال يحكي كلام الشيخ، قال لا للجماعة المجموعة، لا ماذا ترون، ماذا نفعل بهذا الشارب، شارب الخمر هذا، شديد عليكم بغيه له، متعمد لما فعل، ماذا ترون له أن فعل به. نعم. أيوة طيب، واصل متعمد. واصل. فقال: نعم. اروه، انما نفعها له، والا تكف قاصي البرد البرك يزددي. ما قال لهم بعد ذلك، بعد ذلك ذروه، يعني اتركوا فعلته، إنما نفعها له، يعني هذه نفعها له، ينتفع بها، ولا أدري ما المقصود، لعلم سيبين ذلك. فوق قاصي البركي، وإذا لم تردوا البعيدات الخالي جات من عن المراح مثلا من الإبل، يزددي عقر ناقة أخرى. انظر الشرح الأعلم هذا ما معنى عنده، إنما نفعها معنى له ما شرحها، ما شرح نفعها له. لم يذكر، لم يقل يقصد به كذا. لا لا لا، أنا شرح الألفاظ فقط. شديد عليكم بغيه، المؤيد وظيف، ويقول تر متعمدي يزدد قصيها يمتلئن. ما ذكر المعنى المراد من إنما نفعها له. طيب وإلا تكف قصي البرك يزددي، نعم، معنى هذا؟ أنا لا تكفوا تردوا الخارجات من البرك، لأن الإبل تكون في المراح، المراح هو مبرك الإبل أمام الخيمة مثلا، والإبل قد يكون مجموعها غالبا في الليل في المراح، وبعضها يكون متطرف شوي خارج عن المراح يأكل الشجر، قاصيات يعني بعيدات شوي من المراح. قال لهم احذروا هذا المفسد، هو عقر ناقة، وإلا تكفوا تردوا إلى المراح، الخارجات عن المراح، يزددي يعقر ناقة أخرى، يذبح الظلم ويقتل أخرى، يطلب منهم حراسة بقية الإبل جميعها من جميع الجهات. فظل الإماء يمتللن حوارها ويسعى علينا بالسديف المسرهد. ولا قام نهاره الإماء الخدم، خدم يمتلين يشوين بالملة وهي الرماد الحار، جاءت به مرمدا ما ملا مانية آل آل خم حين ألا بيت يعني على كل حال الملة والرماد الحار. خبز وهذا ملة. الشواء، نعم نعم الشواء، هذا يعني مقوي اللحم، إذا شويته في الرماد الحار هذا نافع جدا جدا ومقوي للجسم. هذا ما زال عندنا يعمل عندنا في بلادنا شنقيط، الشيء عندنا هو في الأرض في الرماد الحار. وسبحان الله هذا اللحم لا يعتق به شيء من الحصبة ولا من الرمل ولا من شيء، أنت تشويه في الرماد الحار في التراب مباشرة عجيب. يعني. ولكن الفاله الإنسان إذا كان بصير بالشيء يأخذ اللحم مبلول، ما يجعله يعني لحوات شوي على النار حتى يجف الغشاء الأعلى منه، إذا شواه في التراب الحارة لا تلصق به الحصى، لابد له يعني خبرة. هذا كان العرب يفعلونه، مرة يشونه في الملة رماد الحار، ومرة يصففونه على الحجارة الحارة يشونه عليها. الإماء يمتلين معناه يشوين اللحمة في الملة وهي الرماد الحار حوارها يعني ولدها لأنها كانت حاملا. ويسعى علينا معناه يمشى علينا بالسديف، السديف قطع السنام المسرهد، نعم ناعم، ما قال في لا يقول في المسرهد، قال المسرهد انه المقطع. الحسن الغذاء، وقيل هو السمين أيضا. ايوه طيب ناخذ فإن مت فن عيني ولا نرجئه. وبقيت كما عشرة، تشاء، بقيت 10 أبيات. ممكن نرجعه حاضر شيخ، بيته. الله يرعاكم ويبارك فيكم، شكر الله لكم. آمين آمين آمين. شكرا مرحبا شيخ، مرحبا، الله يحفظكم ويبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.